ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم اللهم صل على حضرة النبي. تعريف دكتور. لا إله إلا الله. يو وما لك وتقاتي فنعم ما

Thank you. What? الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا سيدنا. وَاللَّهُ على حضرة النبي كلمة ربنا ويصلح حاله. لو هم والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلى تاية الهدى وأدت ظهور الساعة خدا موردا وسمعت نعمة التوحيد اهتز قلبها يردد أذغاما ولحو لحو خلدا هيا السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي غزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي قال الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بطارود مركز الزقازيق في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية وقصر ضيافة الذي جمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 والفرع الثاني في مدينة الزقازيق بجوار منطقة التنقيط والصالة الفرطاء والذي يقبل تليفونيا 227-39-91 وبذلك عبر حصير موجات الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوسجة مركز هوية وشكر الله سعيكم جميعا.